ما صح قول القائل أن المذاهب الأربعة كلها صحيحة ولا يوجد فيها أخطاء، وإذا كان فيها أخطاء فما هي؟ هذا كلام ليس بصحيح. أن المذاهب الأربعة كلها صحيحة كلام ليس بصحيح، فإنهم اختلفوا، ورب العزة يقول في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم، فقد حصل الاختلاف بين أصحاب المذاهب، وحصلت الفرقة بين أصحاب المذاهب، وحصل الخصام، بل وحصل القتل والقتال بين أصحاب المذاهب، وكل طائفة وهي تقدح في الطائفة الأخرى. ولقد أحسن من قال وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتموا كتمانه لأسلموا. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني أبيح الطلا وهو الشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني أبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، وإن شافعيا قلت قالوا بأنني أبيح نكاح البنت والبنت تحرم، أي البنت من الزنا، إذا زنى رجل من امرأة وأتت ببنت فماذا الشافعية عند بعض الشافعية أنها لا يباح وعزي الإمام الشافعي. وإن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل حلولي بغيض مجسم، وإن قلت من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يدري ويفهم، تعجبت من هذا الزمان وأهله، فما أحد من أسر الناس يسلم. فهذا لا يقع عليه الحصر، أننا ماذا نحصر الأخطاء التي حصلت من الأئمة؟ ما من إمام إلا وقد أخطأ، حتى إن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من ألزم الناس بمذهب يخشى عليه من الكفر، لأن ما من مذهب إلا وقد رد بعض الآيات وبعض الأحاديث اتباعا لمن المذهب، فماذا يا إخواننا؟ فربما يخشى عليه من الكفر. فالمهم أن هذه المذاهب فرقت شمل المسلمين وشتتت شملهم أيضا وأضعفت قواهم، حتى أنها أتت بالحيرة. وقد ذكر ذكر السلطان المعصومي في رسالة الله في ذم التقليد والتحذير من التقليد، ذكر أن جماعة من النصارى أرادوا أن يسلموا، من النصارى من اليابان أرادوا أن يسلموا، فتلقاهم الحنفية وقالوا مذهبنا هو مذهب الإمام الأعظم، وتلقاهم الشافعية وقالوا محمد ابن إدريس هو عالم قريش. حتى تأخر اليابانيون عن الإسلام وأرسلوا إلى سلطان المعصومي إلى مكة، وأجاب برسالة بعنوان هدية السلطان إلى مسلم اليابان. فالمهم أنها شككت الناس في الكتاب والسنة، وشككت الناس في الإسلام، بخلاف الكتاب والسنة، فإن الناس إذا دعوا إليها ونعم يستجيبون برغبة ومحبة. حتى ماذا يا إخواننا؟ قال بعض: إذا أردت أن تصيب الحق فخالف أبا حنيفة. وخصام كبير بين الحنفية وآخذ وبين الشافعية وهكذا وغيرهم، أخذ ورد وكتب مؤلفة، كل طائفة تدعو إلى مذهبها. فالقاضي عياض له مؤلف في الدعوة إلى مذهب مالك، وآخر حنفي كذلك له مؤلف، وآخر شافعي له مؤلف في مذهب الدعوة إلى مذهب الشافعين. وماذا أعظم من هذا ما ستسمعون؟ أن بعضهم يقول: ومن شعب الإيمان حب ابن شافع، وفرق أكيد حبه لا تطوع. أنا شافعي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتشفعوا. ويقول الحنبلي بعده: ماذا؟ أنا حنبلي ما حييت وإن أمت، فوصيتي للناس أن يتحنبلوا. ويقول المالكي: لولا مالك كان الدين هالك. ويقول ماذا الحنفي: فلعنة ربنا عباد رمل، على من رد قول أبي حنيفة. بل أعظم من هذا، فربما يخترعون الأحاديث في الدعوة إلى مذاهبهم. فقد قيل لبعضهم: ماذا ظاهر اسمه أحمد بن ميمون، قيل له: ألا تنظر إلى مذهب محمد بن إدريس كيف قد انتشر والقائلون له حنفية وهو حنفي؟ قال: لا أخزينه. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: سيكون في أمتي رجل أضر عليهم من إبليس يقال له محمد بن إدريس، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي، وأبو حنيفة سراج أمتي. فالقصد أنصح بقراءة البداية والنهاية لتعلم ضرر التمذهب. ثم بعد ذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ويقول: وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ويقول: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فنحن مأمورون باتباع الكتاب والسنة. نعم، مأمورون باتباع الكتاب والسنة. وهذه المذاهب بدعة حدثت بعد القرون المفضلة، كما قاله الصنعاني في كتابه القيم إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد، يقول: إنها بدعة حدثت. بدعة ماذا؟ حدثت بعد القرون المفضلة. وما يزال أهل العلم يشكون من التمذهب ومن الفرقة ومن التعصب للتمذهب. حتى قال المنذر بن سعيد نعم البلوطي يقول: أذيري من قوم يقولون كلما طلبت دليلا هكذا قال مالك، فإن زدت قالوا قال شحنون مثله، وقد كان لا تخفى عليه المسالك، فإن عدت قالوا قال أشهب مثله، ومن لم يقل ما قاله فهو آفق، فإن قلت قال الله ضج وأكثر، وقالوا جميعا أنت ظن مماحق، فإن قلت قد قال الرسول فقولهم أتت مالكا في ترك ذاك المسالك. نعم وماذا؟ ومحمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله تعالى يقول: وأقبح من كل ابتداع سمعته وأنكاء للقلب المولع للرشد مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأشاوذ والأسد ويعجى إليه كل ما لا يقوله لتنقصه عند التهامي والنجد، فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية ويرميه أهل النصب بالرفض هكذا أو بالنصب نعم فيرميه أهل الرفض بالنصب فرية فيرميه أهل النصب بالرفض ذرية ويرميه أهل الرفض بالكذا والنصب. ثم قال رحمه الله تعالى: نعم لأن عده الجهال ذنبا فحبذا في حبذا يوم انفرادي في لحدي، ألا نجعلتم أيها الناس ديننا لأربعة لا شك في فضلهم عندي هم علماء الأرض شرقا ومغربا، ولكن تقليدهم في غد لا يجدي، ولا زعموا حاشاهم أن قولهم دليل فيستهدي به كل من يهدي، بلى صرحوا أن نقابل قولهم إذا خالف المنصوص بالقدح والرد. وأنا أنصح بقراءة ما كتب في إعلام الموقعين لابن القيم في الرد على المقلدة، وما كتب أيضا في إحكام الأحكام لابن حازم في الرد على المقلدة، وما كتب أيضا في بعض لم أولي الأبصار في الرد على المقلدة، وما كتب أيضا في معارج الألباب في الرد على المقلدة، وما كتب أيضا في إرشاد النقاد إلى تيسير الاجتهاد في الرد على المقلدة، وما كتب أيضا في القول المفيد في أدلة نعم الاجتهاد والتقليد في الرد على المقلدة، لأن هذا يحتاج إلى كلام طويل وهناك أسئلة أخرى نريد ألا نعم نترك الإجابة عما استطعنا منها. السؤال